نقول ما المراد بمناهج المفسرين ككل؟ مناهج المفسرين هي الطرق التي يتبعها المفسرون في تفاسيرهم، هي الطرق التي يتبعها المفسرون في تفاسيرهم لكتاب الله، ذلك أن منهم الذي يعتمد على الرواية، ومنهم من يعتمد على الدراية، ومنهم من يجمع بينهما، ومنهم من يعتمد على الفهم الشخصي والمجال الذي تخصص فيه، فيقال هذا تفسير باللغة، وهذا تفسير بالمعنى، وهذا تفسير بالبلاغة، وهذا تفسير فقهي، وكل يختلف. فالمراد بمناهج المفسرين هي الطرق التي سلكها المفسرون في تفاسيرهم. إذا عرفت هذا، فما المراد بدراسة مناهج المفسرين؟ ما المقصود بدراسة مناهج المفسرين؟ مناهج المفسرين يقصد بها بيان طرق تفسير القرآن والكشف عن مناهج العلماء والمؤلفات التي ألفت في التفسير توصيفا وتصنيفا وتقييما. إذا قيل لك ما المراد بمناهج المفسرين، هذا عرفناه، هي الطرق التي يتبعها المفسرون في تفاسيرهم. إذا قيل لك ما المراد بدراسة، لماذا نحن ندرس مناهج المفسرين، ما المقصود بهذه المادة التي ندرسها؟ فنقول هي بيان طرق تفسير القرآن والمناهج أو الكشف عن مناهج المفسرين الذين كتبوا في التفسير توصيفا وتصنيفا وتقييما. ومعنى توصيفا أي بيان وصف التفسير عموما من حيث ما اشتمل عليه وصفاته وملامحه ومعالمه والعامة وطريقة المؤلف فيه. وتصنيفا معناها أي تصنيف التفسير وبيان نوعه، يعني هناك تفاسير كثيرة، فنقول هذا التفسير من التفاسير المطولة، وهذا من التفاسير المختصرة، وهذا من التفاسير المتوسطة، وهذا من التفاسير التي تكون بالرأي، وهذا من التفاسير التي تكون بالرواية، وهذا من التفاسير اللغوية، وهذا من التفاسير البلاغية، وهكذا. ومعنى تقييما أي الحكم على التفسير من حيث قيمة هذا التفسير العلمية، وما له من المزايا وما عليه من المآخذ. فهذا معنى كيف تدرس مناهج المفسرين، أو المراد بدراسة مناهج المفسرين هي معرفة طرق المفسرين والتعرف على المفسرين وعلى كتبهم وبيان يعني ما يتعلق بهذه التفاسير من حيث التوصيف ومن حيث التصنيف ومن حيث التقييم.